أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا في الحلقة الثالثة في الأسبوع الماضي أعتقد عند النموذج النيوتني، نيوتينيا كما يقال، موديل، وهو النموذج الآلي الميكانيكي في تفسير الكون، حيث انتهى إسحاق نيوتن إلى أن الطبيعة على عكس ما كان يؤكد القديس أوغسطين وأتوما الأكويني زعيم الإسكلائية القروسطية في القرن الثالث عشر. طبعا سانت أوغسطين في أول القرن الخامس توفي، 431، يعني في القرن الرابع والخامس عاش، كان يؤكدان أن الطبيعة خاملة، خمول الطبيعة، سكون الطبيعة، صمت الطبيعة كان يدعم الموقف الإيماني الإثباتي. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أن الطبيعة خاملة وساكنة وصامتة، فبالتالي أو عليه يلزم الإقرار بوجود الإله الحي الحكيم القدير الذي يستطيع أن يحرك الأشياء وأن يعطيها كيانيتها بوصف العلة الأولى، نسينا اليوم نسكر هذا، جل من لا يسهو، وصفه العلة الأولى. ولكن أيضا كان من لوازم القول بخمول الطبيعة الاعتقاد والإقرار بأن الطبيعة صامتة أيضا آيويا، أي لا تستطيع أن تقدم أو تمون أو تمد بأي دليل يدل على وجود الله أو صفاته. لماذا؟ لكي يبقى هذا المجال حكرا وقصرا على ماذا؟ على الوحي، الريفيليشن، على الكلمة، على الإنجيل، الجوسبل، هو هذا. من هنا تؤخذ العلوم والمعارف الإلهية، عليها ينبغي أن يتأسس اللاهوت لمن أراد أن يؤسس هكذا. نيوتن ومن شايعه رأوا العكس، قال لا، الطبيعة ليست صامتة وتستطيع أن تخبرنا الكثير عن الله. أهم ما ينبغي أن نعتقده في الله الطبيعة تمدنا به، تموننا، تزودنا به، كما قلت في الدرس السابق أنه مثلاً موجود، وأنه دائم الحضور، أزلي أبدي، كلي القدرة، كلي الإرادة، كلي العلم والحكمة، يعني ما يعرف باللاتيني الأومني، أومني بوتنت، أومني كذا، أومني سنت، يعني كلي القدرة، أومني بوتنت، أومني سنت، كلي العلم إلى آخره، هو هذا الكلية. هذا ما قاله نيوتن، هذا ما قاله إسحاق نيوتن. سوف نرى لاحقا أيها الإخوة والأخوات بعد ذلك أن بعض الذين ردوا على بعض الأعمال الإلحادية كنظام الطبيعة للبارون دولباخ، رد عليه أحد الآباء، أحد رجال الدين المشاهير في فرنسا، مؤكداً مرة أخرى، أعادها جذعة كما يقال، أن الطبيعة خاملة، متوسلاً النقول والاقتباسات القديمة الكلاسيكية، الطبيعة خاملة، فوقع في الفخ. لماذا؟ العلم قد تجاوز هذه المرحلة التي تسلم بخمور الطبيعة. الطبيعة ليست خاملة، الطبيعة متحركة ولها روحها، ولها روحها، ولها نظامها وقوانينها. وإستيرس حاق نيوتن أثبت وبرهن أنها بمقدورها أن تخبر الكثير عن الله تبارك وتعالى، على الأقل ما يلزم اعتقاده في الله. وذلكم أن إسحاق نيوتن كان يؤمن ببساطة العقيدة، وجوب أن تكون بسيطة وواضحة، ويكره الأسرار الدينية إسحاق نيوتن، لذلك اشتبه على بعضهم فعده ربوبيا، يعني ليس بعيدا أن يعد ربوبيا على أنه يؤمن بالكتاب المقدس ويدافع عنه. فمن الصعب أن نقطع أيضاً بأنه ربوبي على نحو ما كان مثلاً فولتير ربوبياً مثلاً، أو توماس جيفرسون، أو بنيامين فرانكلين، هؤلاء الروبيين المشاهير لم يكن كذلك. على كل حال قد يقع في مرتبة وسطى، قد يقع في مرتبة وسطى. طيب، ما الخطر؟ ما الخطر في هذه الخطوة التي قام بها السير إسحاق نيوتن وتأسس عليها ووفاقاً لها يعني لاهوت علمي جديد، لاهوت علمي، لاهوت ذو أسس ليست إيه؟ عقلية محض أو فلسفية صرف، وإنما أسس علمية خاصة من علم الفيزياء والميكانيك أو الميكانيكا. ما الخطر؟ الخطر يبرز إذا أدركنا أن هذا اللاهوت العلمي قد أعاد تعريف الإله أو تعريف الله عندهم، بحيث اختزله أيها الإخوة والأخوات في حقيقة مفاهيمية، في حقيقة مفاهيمية. مفهومية هذه الحقيقة تستند على ماذا؟ على نظريات واستنتاجات واستخلاصات علمية. لكن طبيعة العلم، طبيعة العلم متحركة، مترقية، أحياناً متناسخة، أحياناً متناسخة. اليوم نظرية، بعد 100 سنة نظرية مختلفة، وقد تكون مختلفة تماماً، قد تكون أوسع، وقد تكون أعمق، وقد تكون أدق، لا ندري. على كل حال فهذا خطير، هذا خطير. هذا من جهة. من جهة ثانية، النموذج نيوتني في تصوير العالم وبالتالي إيه؟ في استخلاص صفات الرب أو صفات الصانع أو الخالق، هذا النموذج إخواني وأخواتي دعم التصور السائد أو المعروف لإله الفجوات، لإله الفجوات. مفهوم إله الفجوات إلى اليوم يتعاطى معه إيه؟ القاموس أو المعجم الإلحادي. إله الفجوات باختصار أيها الإخوة يعني شيئاً، والآن مع نيوتن صار يعني شيئاً آخر، يعني شيئين، صار يعني شيئين. وهذا ليس في صالح إيه؟ أيضاً التصور اللاهوتي الذي يريد أن يتشبث إلى آخر المشوار بوجود الله تبارك وتعالى وحضوره الدائم. لماذا؟ سوف نرى. المفهوم الذي كان معروفاً لإله الفجوات أننا نسند إلى الله تبارك وتعالى عن طريق التفسير أو التعليل كل ما لا نجد له تفسيراً وتعليلاً. ظاهرة نستطيع أن نعللها، نعللها أي بعللها. لماذا يحدث هذا؟ من أجل كذا وكذا. يحدث هذا من أجل هذا. طب لماذا يحدث هذا؟ هذا غير مفهوم، لأن الله يريد هذا، الله هو الذي صنعه، الله هو الذي كذا. إضفاء المعنى، خلع المعنى على ما لا نرى معنى له، يدخل في مفهوم إله الفجوات الجابس يعني. على حد ما قال جان بول سارتر الفيلسوف الوجودي الملحد في القرن 20، ماذا قال؟ قال يبدو أن في ذهن الإنسان ثقبا، يمكن أن ندعوه ثقب الله، ثقب هول لوخ في ذهن كل إنسان. طبعا هو يتحدث بلغة مجازية مش لغة إيه؟ حقيقية. قال هذا الثقب هو الذي حمل الإنسان عبر العصور على أن يتشبث بمفهوم إيه؟ الله ووجود الله. من أجل ماذا؟ قال من أجل أن يضفي المعنى على عالم ووجود لا معنى له. هذا هو يحاول الإنسان، لا يستطيع أن يتعايش مع إيه؟ مع عدمية المعنى، مع عالم لا معنى له، لا معنى فيه، لا معنى من ورائه، لا يستطيع الإنسان. فيريد أن يخلق إيه؟ معنى. عن طريق ماذا الآن؟ عن طريق التشبث بمفهوم الله. تحدث كما قلنا ربما في الحلقات السابقة، وتتفق أشياء مريرة جدا، مصائب، بلايا، محن، نقائص، شرور، آلام، عذابات لا معنى لها في الظاهر. لا، الطريقة الدينية الله يريدها اختبارا لعباده، في معنى إذا ابتلاء لعباده. وطبعا على طريقة خطبة الجمعة أمس بين قوسين، ليس كلامي هذا يا من يصطاد في الماء النظيف ثم يعكره، هذا ليس كلامي، هذا كلام إيه هؤلاء، أنا لا أؤمن به، أنا عندي منظور خاص. لكن سيقولون لك انظر ماذا يقول، يكفر بالابتلاء، يرد القرآن الكريم، انتبهوا، لابد أن هكذا أحرجونا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال نيوتن أضاف معنى جديدا لإله الفجوات، معنى جديدا لإله الفجوات. ما هو؟ نيوتن تبنى المنظور أو الرؤية الآلية الميكانيكية للعالم، ورأى أن العالم بمثابة نظام متكافل، متآزر، متناغم، متراسل. جميل، أشبه ما يكون بساعة، أشبه ما يكون بساعة، دقيقة الصنع، محكمة التركيب، واضحة الهدفية والغاية منها، هذه الساعة معروف لماذا صنعت. جميل، فإذا ما عبئت أو ملئت كما يقال راحت تعمل من تلقائها بذاتها بعيداً عن صانعها، بعيدا عن صانعها وعن معبئها أو مشغلها. قد يحدث نوع من التأخير، نوع من عدم الدقة في عملها، فيضطر هذا الصانع إلى التدخل لكي إيش؟ يعيد التوقيت يعني. واضح؟ نيوتن لاحظ أنه في بعض القضايا خاصة إيه؟ في عالم السماوات، الميكانيكا السماوية، في بعض القضايا ليست كما ينبغي، لا تتفق تماماً مع الحسابات، بعض الشذوذات في حركة بعض إيه؟ الأجرام السماوية تبدأ كشذوذ بسيط ويسير جداً، لكن هناك ماذا؟ التراكم. فإذا تراكم هذا لابد بعد إيه؟ مئات السنين، ربما ألوف السنين، أن يستحيل الأمر إلى خلل واضح لا يسوغ معه استمرار النظام الكوني على ما هو عليه. يقول إسحاق نيوتن: هنا الرب يرى نفسه مدعوًا أن يتدخل لإعادة إيه؟ البرمجة، يعني بلغتنا الآن، يصلح هذا الخطأ. إذن برضه هو إله إيه؟ إله فجوات، وإن في أخطاء وإن في كذا الرب يتدخل لإصلاحها. يعني كل ما قدمه اللاهوت العلمي نيوتني هو ماذا؟ توسيع إيه؟ ربما معنى ودلالة إله الفجوات، وهذا شيء خطير، من حيث إنه إذا جاز للعلم في يوم الأيام، وقد زعم لابلاس أن هذا وقع وحصل، إذا جاز للعلم أن يتقدم بحيث يعطي تفسيراً جديداً لهذه الأشياء أو حسابات جديدة بحيث لا تظهر مثل هذه الشذوذات، إذن سنستغني عن ماذا؟ عن تدخل الله. الله ليس له عمل الآن. أريد أن أكشف هنا، هذا خطر لي اليوم، أريد أن أكشف عن الجذور العقلانية والفلسفية لهذا اللاهوت العلمي النيوتني. في ظني الجذور البعيدة تمت في المدرسية أو الإسكولائية القرى الوسطية، يعني معتوم الأكويني مثلاً، يمكن أن نقول هناك إيه؟ الجذور البعيدة للاهوت إسحاق نيوتن. كيف؟ عقلنة الدين، محاولة عقلنة الدين. طبعاً نعطي دوراً إضغافياً للعقل، نعطي دوراً إضغافياً وإن لم يكن امتيازياً للعقل، هذه بداية. مع رينيه ديكارت المتوفى سنة 1650 في القرن السابع عشر، أبو العقلانية، مع رينيه ديكارت أبي العقلانية الحديثة أو المحدثة، جذر قريب، هو أقرب الجذور تماماً. إسحاق نيوتن ولد 1942، رينيه ديكارت 1650 مات، يعني كان نيوتن ابن 8 سنوات حين مات رينيه ديكارت. جميل، يشبه أن يكون متعاصرين يعني، يشبه، لكن في حقبة واحدة، في أبوخ واحد، في حقبة تاريخية واحدة. رينيه ديكارت أيها الإخوة قال بالاستقطاب، قال بالاستقطاب، استقطاب عالم الطبيعة بإزاء ما وراء الطبيعة، الروح والجسد أو النفس، الدين والفلسفة. قال هذا مجال وهذا مجال، هذا مجال وهذا إيه؟ مجال. ورأى رينيه ديكارت طبعا الأصل كما قلت لكم مع توما الأكويني. توما الأكويني أيها الإخوة متأثرا بمن؟ بابن رشد القائل إيه؟ بازدواجية الحقيقة، بازدواجية الحقيقة، مع أنه طعن فيه واعتبره كافرا وزنديقا من باب الشعور بماذا؟ بالمرارة، لأنه اضطر أن يتتلمذ على أفكاره وأن إيه؟ يمتح من معينه. للأسف هذه طريقة النفوس إيه؟ يعني غير السوية تماما وغير ذات المصداقية، تستفيد من علمه وفكره ثم إيه؟ تسبه وتلعنه. على كل حال رينيه ديكارت قال بهذا إيه؟ الاستقطاب. معروف الثنائية في الفكر إيه؟ الغربي، يعني أول ما تبلورت بشكل واضح مع رينيه ديكارت، معروف، وإلى اليوم لم يتخلص الفكر الغربي تماما من إيه؟ من هذه الثنائية الصارخة، ثنائية، تصور ثنائي قسم كل شيء بطريقة استقطابية، بطريقة استقطابية، هذا عالم وهذا عالم. جميل، فالفلسفة أو العقل عالم ومجال بحياله، الدين أو الوحي عالم ومجال بحياله. ولذلك رينيه ديكارت قبل من حيث أتى يعني القول بالخوارق حتى والمعجزات، ما قال ما عنديش مشكلة، معناها غير عقلانية بحسب منظورهم. لماذا؟ قال لأنها لا تنتمي إلى مجال إيه؟ العقل، تنتمي إلى مجال الوحي والخبر، هذا له قوانينه الضابطة إيه؟ وحدها على حدة، ما عنديش مشكلة، أقبله بهذا إيه المعنى. لكن إذا أردت أن أحاكمه، معنى هذه خطوة خطيرة، تعرفون لماذا؟ في الخطوة المتقدمة سوف نرى أن هذه الاستقطابية أيها الإخوة وهذا إيه الفصل غير إيه؟ غير مبرر. فنعمل على إيه؟ على التوحيد والدمج، يصبح الموضوع خطير. لمن ستكون هي الحظوة والأولوية؟ واضح في السياق الغربي ستكون للعاقل، سيتراجع الدين، سيشذب في البداية، سيهذب في الأخير، ربما سينفى ويلقى به. هذا ما حدث، هذا ما حدث بالضبط. هذه المسألة هكذا هي، جذور الأفكار، جذور إيه؟ النظريات والفلسفات والتطور الفكري وتطور الفكري. الديكارتيون العظام، مالبرانش، لايبنيتس الألماني، وباروخ سبينوزا، هؤلاء أشهر الديكارتيين. مالبرانش كان وفياً إلى هذه الثنائية إلى حد ما، لايبنيتس طبعاً. أما سبينوزا معناه ديكارتي، يعني من الخارجي من عباءة ديكارت، فقد اختلف، كان أكثر جراءة من هؤلاء الديكارتيين، بل أكثر جراءة من ديكارت ذاته، واستطاع أن يخطو الخطوة التي لم يجرؤ رينيه ديكارت على أن يخطوها. طبعاً بليز باسكال وكان مؤمناً، لا نقول متعصباً، بالعكس مؤمناً متنوراً، لكن كان مؤمناً إيمان التجربة كما عرضته في الحلقة السابقة، ويعني ما يعني بحماس، ليس بهوس لكن بحماس الدين، حماس أكثر من كل هؤلاء. كتب يقول: لن أغفر لديكارت فعلته، أو بالأحرى لا أستطيع أن أغفر لديكارت فعلته. ليش؟ قال: فقد كان يسعى في كل فلسفته، أي يعني في فلسفته كلها، إلى أن يستغني عن الله تبارك وتعالى، عكس ما يصور للناس، عكس ما يصور للناس. ثم يقول يستتلي قائلا بليز باسكال على أنه لما لم يكن قادرا على البوح بهذا القصد أو بهذا الغرض، اكتفى بأن يسند إلى الله أو إلى الرب وظيفة النقر بالأصبع من أجل تحريك الكون أو عجلة الكون، وبعدئذ استغنى عنه ولم يعد بحاجة إليه. هذه البداية. هذا الفهم العميق جدا من العالم والمخترع والفيلسوف والمتألف بليز باسكال فعلا وجد مصداقه تماما. يعني هذه هي نهاية المشروع الديكارتي كما تنبأ بها مين؟ بليز باسكال، بذكاء منقطع النظير فعلا وجدت ترجمتها في الفيزياء والميكانيك النيوتوني تماما. هو هذا الكون، سيصبح كآلة تعبأ ثم لا علاقة لله بها. نيوتن قال لك لا، احنا سنجعل له علاقة التدخل بين الحين والآخر، بين الفينة والأخرى، من أجل إصلاح الشذوذات المتراكمة. طيب يأتي بيير لابلاس كما قلنا، الذي زاره نابليون في بيته 1805 تقريبا، يقول: لا، هذه الشذوذات غير موجودة، إذن نحن لم نعد نحتاج حتى لتدخل هذا الإله. لابلاس يبدو أنه كان ملحدا، لا يؤمن أصلا بوجود الإله، ويقول: لو استطعنا أن نعرف كل المعلومات المتعلقة نفترض بالكون في لحظته الأولى، كل المعلومات، فإننا نستطيع أن نعرف أي شيء عن أي شيء إلى نهاية الأمر، المسائل محسوبة كلها وتعمل بآلية منضبطة ودقيقة، لا حاجة إلى الإله، لا مبتدأ ولا توسطا ولا انتهاء. عجيب. هذا الذي أنا أثار فضولي وأثار نظري، أن باسكال تنبأ بهذا المصير فعلا. الخطوة التي خطاها باروخ سبينوزا، وكان أكثر عقلانية، بمعنى العقلانية الديكارتية، من ديكارت ذاته، هو أنه تخلى عن هذه الثنائية أيها الإخوة، وآمن بالواحدية، آمن بطريقة مثولية تسمى أو حلولية. الله ليس شخصا يقبع خارج العالم، بيند، ما وراء العالم، أبدا أبدا. الله هو الكون، نسيج واحد، شيء واحد. هذه الروح السارية والحاكمة في الوجود هي الله، ليس أكثر من هذا. يعني بانثيستو، وكان وحدويا يقول بوحدة الوجود. هذه عقلانية سبينوزا. طبعا سيعترض أحدكم يقول لي: لا، أنا قرأت رسالة اللاهوت والسياسة، أو رسالة في اللاهوت والسياسة. باروخ سبينوزا في أول رسالته على تراكتوس هذا يؤكد الثنائية، صح، أكدها مظبوط، ويقول الدين له مجاله، والفلسفة أي العقل، طبعا كلمة فلسفة في ذلكم العهد. تعرفون ماذا كانت تعني؟ العقل زائد العلم. يعني العلم الطبيعي لم يكن لسه يسمى علما، يعني هكذا وسنشافت او ساينس، لا، كل اسمه فلسفه. لذلك اسحاق نيوتن لما الف كتابه المشهور المبادئ، البرانكيبا هذا او برانسيبيا، ماذا سمى؟ سمى المبادئ الرياضيه للفلسفه الطبيعيه. ماذا يريد بالفلسفه الطبيعيه؟ الفيزياء والميكانيكا. نيوتن لم يكن فيلسوفا مثل سبينوزا او مثل لايبنيتس او مثل ديكارت، لا ليس، هو عالم طبيعي ورياضياتي مشهور. لكن هذا العلم ماذا كانت تسمى؟ الفلسفة الطبيعية، علم الميكانيك وعلم الفيزياء. فالمبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. على كل حال، فباروخ سبينوزا ذكر أن هذا مجال وهذا مجال، وينبغي أن يحتفظ لكل مجال باختصاصاته وامتيازاته. هذا حل توفيقي. يبدو أنها خطوة مقنعة من باروخ سبينوزا تحت ضغط ماذا؟ المجتمع والعصر. لا تستطيع أن تبوح، لكن أنت تمضي بعيدا. في كتابه رسالة في لوتو السياسة تجد أنه يعطي الأولوية تقريبا المطلقة والنهائية للعقل على الدين، للفلسفة على الوحي، واضح جدا. وبتعبير حسن حنفي، تعبير عجبني، الألغام. على فكرة هو مترجم هذه الرسالة ومقدمها مقدمة ضافية ومفيدة، الفيلسوف المصري حسن حنفي يقول الألغام التي زرعها سبينوزا في عصره انفجرت فيما بعد، ولا تزال تنفجر إلى اليوم في عصرنا هذا. صحيح. طب لماذا هي ألغام؟ لماذا يعبر حنفي بأنها ألغام؟ طبعا لأن الرجل كان مقنعا، يسير بقناع أيها الإخوة، ويسير متخفيا، لا يستطيع أن يجاهل بكل ما يعتقد، يقتل مباشرة. وطبعا هو حاول أن يقتلوه، ضرب خنجرا معروف من طائفته اليهودية. فالمقدمة هذه مقدمة حذرة وتمويهية، وإلا هو لا يؤمن بهذه الثنائية الديكارتية، ثنائية انتهت مع سبينوزا، لا يؤمن بها سبينوزا. هذه خطوة متقدمة. على كل حال، من هنا خطورة هذا المشروع الجديد، مشروع اللاهوت العلمي، اللاهوت العلمي إسحاق نيوتن، كان مشروعا خطيرا، وفعلا في النهاية طيب، من جهات أخرى سوف نرى أشياء مختلفة. في العصر نفسه أيضا بدأنا نرى الرايس أو الصعود الفكر التجريبي والفلسفة التجريبية. يعني التجريب ليس كعلم فقط مع فرانسيس بيكن، ومن فرانسيس بيكن حاول أن يؤصل له بطريقة فلسفية، أو مع العلماء الكبار المشاهير مثلا مثل كيبلر، إبراهي، غاليليو، ثم بعد ذلك مع إسحاق نيوتن وأشباهه. لا، أيضا كفلسفة أثرت على الكثيرين. هذه الفلسفة نزعت منزع المادية، اتخذت المنظور المادي. فطرية الأفكار التي أثبتها وحاول أن يبرهنها على طريقته وأخطأ، رينيه ديكارت كفر بها الآن. مع جون لوك الإنجليزي، هو مفكر كبير حتى فيلسوف سياسة أيضا، وهو أكبر فيلسوف إبستيمولوجي، بعضهم يعده مؤسس الإبستيمولوجيا الحديثة في رسالته الشهيرة جدا، نعم المعروفة. جون لوك قال بأن الإنسان يولد صفحة فارغة، ليس عنده لا أفكار فطرية ولا غير فطرية، والحواس هي منفذه إلى هذا العالم. هذه فلسفة أيها الإخوة تنحو نحو المادية، لا تؤمن بشيء سابق أو بشيء له مصدر مخالف لما في عالم الطبيعة. توماس هوبس البروتستانتي والفيلسوف السياسي الإنجليزي الشهير صاحب التنين، توماس هوبس عمم النظرة المادية على كل شيء، حتى على العواطف وعلى العقل الإنساني، كله مادة. العقل قال أنا أتخيله كأنه يعني زنبركات وأشياء تعمل بطريقة النبض والضغط والتع، هكذا قال، كل شيء هكذا، منظور مادي يعني كرود جاف وغليظ، هكذا تبناه توماس هوبز. وماديون كثيرون، هذا في نفس العصر. لنرى كيف سيخدم هذا بعد ذلك التوجه الإلحادي. واضح؟ طيب، رأينا بعض كبار رجال الدين يتخففون من الدين، بل ينتهون إلى الإلحاد، مثل جان ميسلي. هذا الرجل كان رجل دين كبيرا ومشهورا، ووصل إلى رتب عالية وخدم إيه؟ لدى الملوك كرجل دين وكمربي وواعظ، ولكنه يبدو في آخر إيه؟ فترة من حياته، بعضهم يقدرها بثلث قرن، بعضهم إيه؟ بربع قرن، انطوى على إلحاد، مش شك، إلحاد، إنكار للأديان وللكتاب، يعني الكتاب المقدس وللرب. حين توفي هذا الرجل نشرت إيه؟ مجموعة من أعماله فعلا تعبر عن إلحاد صريح. بعض بواعثه للإلحاد أيها الإخوة هو نفوره من رجال الدين ومن استخدامهم المهين جدا جدا للدين وللكلمات المقدسة من أجل منافعهم ومصالحهم وحيثياتهم، لكن عنده أسباب أيضا إيه؟ فلسفية وعقلية. طيب، مع ديفيد هيوم ذكرنا أكثر مرة الإسكتلندي أيها الإخوة، صرنا بإزاء نظرية معرفية شكوكية، نظرية معرفية شكوكية تعتمد التجربة أو التجريب أساساً. ديفيد هيوم أيها الإخوة يعني فيلسوف تجريبي حسي، فيلسوف تجريبي حسي شكك حتى في مفهوم السببية ذاته، في مفهوم السببية ذاته، وأنكر إيه؟ مفهوم الضرورة ضمن هذا المبدأ، وعول على الحس والتجربة تعويلاً كبيراً جداً، بمعنى أنه أفقد كل اللاهوت الطبيعي أو اللاهوت إيه؟ العلم أيضاً، أي أساس ميتافيزيقي يدعي الاستناد إليه، قال ما فيه أسس ميتافيزيقية، انتهى دورها. هذه ضربة خطيرة، وهذا إيه؟ يعني انعطاف نحو إيه؟ فعلاً ما يخدم الإلحاد. في خطى ديفيد هيوم سار من؟ سار كانت، الفيلسوف الألماني النقدي الكبير أو العظيم، صاحب المقولة الشهيرة هيوم أنقذني من سباتي الدوجماطيقي. مشروع كانت مشروع كبير وعميق جدا، يمكن أن نلخصه بكلمات: كانت يرى أن العقل الإنساني بنية العقل الإنساني متكيفة بطريقة معينة بحيث لا تستطيع أن تتعاطى إلا مع ظواهر الوجود. العقل لا يستطيع أن يتعدى هذا بطبيعته، هكذا بتكونه، وهذا شيء خطير. لماذا؟ لأن هذا أيضا وبضربة واحدة ينهي كل مشروعية ومصداقية للميتافيزيقا، انتهى. الميتافيزيقا تدعي أنها تبحث في الماهيات، تبحث في الجواهر، صح؟ تبحث في معنى الشيء في ذاته. قالت لا، هذا كلام فارغ كانت، هذا مستحيل. كانت قال هذا مستحيل في كتابه العظيم نقد العقل المحض أو نقد العقل الخالص. طبعا نحن هنا لسنا في إيه؟ بسبيل عرض هذه الأشياء في دروسنا في الفلسفة، عرضنا إيه؟ بنوع من الإسهاب الذي نسب المقام لنظرية كانت، وجهنا إليها بعض إيه؟ النقود الفلسفية من خلال اعتمادنا إلى مبادئ الفلسفة العقلية، وخاصة في موضوع المقولات الاثنتي عشرة التي اعتمدها كانت، وأشرنا إلى أنه فشل فشلا واضحا أن يفرق بين المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية كانت، وهذا خطأه القاتل على فكرة، وهذه أضعف نقطة في مشروعه، مهم جدا، لكن هذا موضوع آخر تخصصي نتركه. فكانت إيه حين بحث موضوع المعرفة قال: عقلنا يتعاطى فقط مع الأشياء في ظاهرها، الأشياء في ذواتها في حقيقتها لا سبيل إلى الوصول إليها، نحن عاجزون عن ذلك أصلا، انتهى خلاص. ولذلك انتهى كانت إلى أنه من المستحيل إثبات أو برهنة وجود الذات الإلهية عقلا، قال لك مستحيل، كلام فارغ ولا إلك علاقة بهذا الشيء. هايش يعني، هل أنكرت أنت وجود الله؟ قال لك لا، أنا لا أنكره، لكن أنت تقول كمسألة عقلية يستحيل إثباته. قال نعم عقليا، لذلك نحن حين نناقش الإلحاد لابد أن ننخرط إيه؟ مع كانت، لابد أن يكون لنا حساب طويل مع هذه النظرية، وهل فعلا لا يمكن إثبات وجود الله بالعقل ومبادئ العقلية كما قال كانت على أسسه؟ سوف نرى، هذا موضوع مهم جدا جدا. نعم، فقال لا، أنا أؤمن بالله ولكن إيه؟ ليس على أسس عقلية، لاعتبارات أخلاقية وعملية. في إحدى المرات يبدو أن خادمه الوفي، طبعا إنسان مش فيلسوف مش متخصص، إيه هو حين بعث حتى بكتابه إلى أحد أصدقائه الفلاسفة مكث عنده 15 يوما أو 15 ليلة، ثم أرسله إليه مع اعتذار، قال لقد خشيت على عقلي، مش قادر أفهم حاجة، مش قادر أستوعب، ممكن أنا أتجنن لما أواصل. ورجعه كتاب صعب وهو أعظم ما ألف كانت، نقد العقل المحض، pure reason يعني. فيبدو أن هذا الخادم الوفي راعه أن أدرك أن كانت لا يؤمن بالله يبدو. طبعا رجال الدين حاربوا كانت حربا شعواء، وهو سموه بالكافر والزنديق والمنافق، يدعي أنه دافع عن الدين، هدفه القضاء على الدين من أصله. الآن المصداقية، عفوا الميتافيزيقا، لا مصداقية لها أصلا، لا مشروعية لها، وين الدين انتهى إذن؟ طبعا في تفكير لاهوديين، في تفكير، ولذلك صار رجال الدين يسمون كلابهم كانت أو إيمانويل، يسمون كلابهم باسمه هكذا تحقيرا له وكرها، إعرابا عن كرههم. فقال إيه لخادمه: أحيانا نقوم بكسر الدوغما لنتيح مجالا للإيمان، يعني اطمئن، أنا يعني لست كافرا، لست زنديقا، لكن شوف برضو الرجل ظل وفيا لمقولاته. قال له: أنا لا أؤمن على أسس عقلية، لا، ولذلك أحيانا أنا أخالف هذه الأسس، أخالف اعتقادي، أخالف فهمي، لأتيح مجالا للإيمان بطريقة أخرى، يعني مثل ويليام جيمس، ربما نعرض هذا في أول حلقة من حلقات مصاولة الإلحاد، يعني يتحدث عن الفرض الأصيل وذكر له خصائص ثلاثة، ويليام جيمس صاحب البراجماتية الشهير هذا. فيقول: أحيانا نفتقر إلى الأسس أو المبررات العقلية المنطقية لاختيار خيار، للترجيح بين خيارين، فماذا نفعل؟ قال مباشرة: نستفتي قلوبنا، نعود إلى العاطفة، بشوف أسباب العاطفية، برتاح لإيش؟ بس المسألة طبعا هي أكثر تعقيدا، حنعود إليها في أول درس من دروس إن شاء الله، نقاش الإلحاد وبراهين الإيمان. جميل، هذا ما كان من كانت، وأيضا هذا شكل زخما جديدا للمنظور الإلحادي. على الأقل يقول لك الملحد: وفق كانت، بحسب كانت، أكوردنج كانت يعني، لا يمكن لنا أن ندعي أن العقل يتوصل إلى إثبات وجود الله. يعني هذا مسألة غير عقلية، غير صحيح، انتهينا. كانت يقول هذا، ناقش كانت. هذا مدد جديد لهم، هذا مدد جديد لهم. 1989، يعني في آخر 20 سنة من حياة كانت، 1804 مات، يعني في آخر 16 سنة من حياة كانت، الثورة الفرنسية، اشتعلت الثورة الفرنسية، حرية، إخاء، مساواة. هذه الثورة كانت في وجه واضح لها ثورة على الدين وعلى الكنيسة وعلى المؤسسات الدينية وعلى القداسة والقديسين وعلى القداس، على كل هذه الأشياء. القائد الثوري الكبير إيبير، الدموي طبعا، الثورة الفرنسية أفرزت شيئين: أفرزت حقوق الإنسان وأفرزت الإرهاب اللي عاقبة حكومة اللي عاقبة الإرهاب، وخاصة 1993 1994 إعدام، وتقريبا كلهم قدموا وقودا لها، من دانتون إلى روبسبير إلى إيبير، كله أعدم على المغسلة. سبحان الله، هذا يقود هذا، ثم الجماهير تقود، وهكذا فترة كالحة مخيفة. الثورة الفرنسية أنتجت شيئين: الإرهاب وحقوق الإنسان، هذه مشكلة. القائد هذا الكبير إيبير هذا مباشرة أعلن عبادة العقل، وتوج آلهة العقل أيها الإخوة في مذبح كاتدرائية روتردام، توجها مكان الإله، مكان الإله المصلوب، إله مش يسوع ومش أبو يسوع، هو العقل، آلهة العقل، وألغى القداس وأعطى إذن بنهب الكنائس، نهب كل ما فيها أيها الإخوة، وتعطرت عن أعمالها. بعض رجال الدين نفوا، وبعضهم الإقامة الجبرية، وبعضهم قتل. شيء مرعب. أتى بعده مباشرة، يعني بفترة بسيطة جدا، أقل من سنة، روبسبير الطاغية الكبير هذا، المحامي، محامي الثورة، هذا كان محامي ناجح كذا، لكن طاغي سبحان الله. أتى وقاد إيبير إلى المغسلة مباشرة، وأعلن عبادة ليس العقل، وإنما يعني القدرة، أو ماذا نسميها بالعربية، يعني هكذا نقول مثلا، الوجود أو القدرة الكلية أيها الإخوة، كمفهوم طبيعي ليس كمفهوم مفارق. هذا روبسبير، يعني خطوة متراجعة قليلا، ليس كثيرا، لكن بعد بضعة أشهر أيضا قيد إلى المغسلة روبسبير. في عهد نابليون الإمبراطور بونابرت تم علمنة فرنسا، لكنه أعاد الكنيسة الكاثوليكية كثيرا من إيه؟ من الاعتبار لأهداف سياسية براجماتية، لأهداف سياسية وبراجماتية. المشكلة الآن رمزية يا إخواني، رمزية العلاقة بين أهداف الثورة وبين الإلحاد وعلاقة إيش؟ تآزر وتعاون ظلت تؤثر على إيه؟ الذهنية الأوروبية. يعني هذه الثورة التي دعمت الإلحاد في البداية ونهضت الدين وتوجت العقل إلهاً، دافعت عن حقوق الإنسان، دافعت عن المساواة، عن الحريات، عن كذا. فصار في ارتباط في الذهنية الأوروبية، مش الأمريكية، أمريكا وضعها مختلف تماماً، في العالم الجديد مختلف، لكن في أوروبا بين ماذا؟ بين هذه الأشياء التي تشوق الإنسان ويحلم بها الإنسان، حرية، إخاء، مساواة، حقوق إنسان، كرامة إنسان، عقل الإنسان، استقلال إنسان إلى آخره، وبين إيش؟ وبين معاداة الدين. ثورة عادت الدين، يعني بينها وبين الثورة والثورة التي عادت الدين صار في ربط، صار في إيه؟ ربط. وهذا الربط خطير جدا، وهذا الربط إيه؟ كما قلت في الدروس السابقة، نحن لا نخضع أيها الإخوة في انتخابنا للأفكار والآراء والنظريات لإيه؟ فقط للأسباب العقلية المنطقية، لا لا لا، أكثر ما نخضع لعوامل نفسية. طبعا في عوامل اجتماعية واقتصادية كما قلنا، المعلل والمدلل، هو هذا عامل نفسي. إنها الثورة فعلا هذه شغلة نفسية سيكولوجية، بس خلص بتأثر في الناس، تؤثر إيه؟ في الناس. يعني هذا ملاحظ إلى الآن، وهذا هو هذا ضعف الإنسان، هذا الضعف لا يتغلب عليه بتعرفون إيه؟ إلا مفكر عظيم، مفكر يتجاوز ذاته ويتجاوز محنته ويتجاوز ألمه، يتجاوز حتى أحيانا إطاره في التفكير الموروث أو المعطى المجتمع، وهذا شيء صعب. هؤلاء قلة، هؤلاء النجوميون. يعني بمعنى إيه؟ يعني أنت مثلا نقول لك تجربة مع علماء الدين، مع رجال الدين، تجربة سيئة جدا، تجربة سيئة إيه؟ جدا. واضح أن هذه التجربة السيئة جدا مع علماء أو رجال الدين ترشحك أن تكون ماذا؟ أن تكون أحد مناهضي الدين، أحد الشاغبين على الدين، أحد المشككين في جدوى الدين، في أخلاقية السلوك الديني، تجربة شخصية. لكن هذا ليس إيه؟ سببا أو تسويقا أو تبريرا منطقيا أو علميا حتى أو موضوعيا، هذه تجربة شخصية يا أخي. في المقابل في ألوف من رجال الدين من أحسن الناس وأطيب الناس وأرحم الناس، صح أنت لم تجرب معهم شيئا؟ فهل يمكن أن تتجاوز التجربة تبعتك؟ من يتجاوزها كما قلت لكم؟ المفكر النادر الاستثنائي، قليل. الناس تخضع لهذه الأشياء، الناس تخضع لهذه الأشياء والأمور. حتى الكبار، حتى كبار مفكرين في الشرق والغرب لهم مثل هذه التجارب ويخضعون لها. يعني إلي ويزل أعتقد هذا اليهودي الذي أخذ جائزة نوبل للسلام، هذا يعني أمه أحرقت في المحرقة، أخته أحرقت، هو يحكي عن نفسه أنه رأى الدخان يتصاعد حين قيدة إلى المحرقة، رأى ذلك. تجربة صعبة، لكن هذه لم تفقده إيمانه ويزل. بعد ذلك في يوم آخر يحكي، أنا ذكرت هذا ربما في أيوب وإيمان التجربة، يحكي عن طفل يقول دون العاشرة ملائكي الوجه، اقتيد إلى الإعدام شنقا. لماذا؟ طفل صغير، لماذا يعدم هذا؟ لأنه يهودي، أبوه يهودي، أمه يهودي. فقال عجيب جدا جدا، قال والطفل كان إيه؟ في حالة سكينة وهدوء وصمت عجيب، ويمشي إيه؟ يعرف أنه يمشي إلى المشنقة، يمشي بهدوء وثقة. قال وأجبرنا على أن نصطف، وامتدت العملية أكثر من ساعة، عملية إعدامه إمعانا في إذلالنا وإرعابنا، وربما أيضا إيش؟ إرعاب الطفل المسكين، المحكمة وتلاوت الحكم والليش وكذا. قال ثم إيه؟ يعني وضع إيه؟ الحبل في عنق الطفل الملائكي، وتمت عملية الشنق، وتدلى أمام هذا الملك الصغير البريء. قال إلى جانبي رجل تساءل، أين الله؟ أين هو؟ شوف هذه تجربة صعبة جدا، تجربة. الآن ليس العقل الذي يتحدث فقط، لا، أكثر شيء العاطفة هنا، الشعور. وإلا نحن نعلم أن الأطفال تقتل كل يوم، ولا ما صحيح؟ وتغتصب كل يوم. لكن حين أنت تخوض غمار تجربة كهذه وتكون شاهدا عليها، شاهد عيان، مش تسمع أن الأطفال تقتل وتذبح، لا لا لا، تخوض التجربة. كيف لو كان هذا الطفل، لا قدر الله، طفلك أنت؟ العملية صعبة جدا جدا جدا، هنا يتزلزل الإيمان، شغلة ليست سهلة. في ناس تتحدث عن الإيمان ككلام، لا لا، التجربة هي إيه؟ محك أحيانا، وهذا معنى الاختبار والابتلاء، شيء صعب. نسأل الله ألا يبتلينا على كل حال فقال تساءل أين الله؟ أين هو؟ قال وأنا انبثق صوت في داخلي أسمعه بشكل واضح يقول ها هو معلق على المشنقة. أي انشنقوا، الله انشنق مع الطفل. إذن ما في إله، لو كان في إله لم يفعل أي شيء وسمح بهذه الجريمة المقبوحة أن تقع. هذه مسألة نفسية، هذا مش تفسير عقلي ولا تبرير منطقي إلحاد، هذه مسألة. وبقي إلي وزل تقريبا متعايشا مع إلحادي، ألحد خلاص أنكر، قال لك ما في إله، لو في إله لا يسمح بهذا الظلم كله، لا يسمح بهذه المحرقة كلها. لماذا يسمح بها؟ من أجل ماذا؟ عقله لم يستوعب، ونفسه ضجرت وسخطت. هذه مسألة نفسية أيها الإخوة. فموضوع موضوع الثورة الفرنسية كما قلت لكم، هذا نوع من الربط يعني بين الثورة وأهدافها معاداة الدين وعنا دعم الإلحاد ودعم الإلحاد. نعم. طيب بعد ذلك أيها الإخوة نأتي إلى هيجل الفيلسوف المثالي الكبير. وبسرعة، هيجل آمن بموضوعية المعرفة، وهذا المصطلح تقريبا طرحته الفلسفة التنويرية أو فلاسفة التنوير. إذا ذكرنا فلاسفة التنوير، هم الفلاسفة الذين عاشوا تقريبا في القرن الثامن عشر في فترة ما يعرف بأزمة الوعي الأوروبي. بول هازار صاحب الكتاب الكلاسيكي العظيم أزمة الوعي الأوروبي في جزئين قدم له المرحوم طه حسين، ترجمه محمد خلاب تقريبا. المهم كتاب مشهور جدا جدا أو مهم في الغرب كما هو الآن في الشرق مترجما. المقصود بأزمة الوعي أيها الإخوة أزمة نشأت في عصر التنوير أو في قرن، هو تقريبا التنوير كله قرن هكذا يحددونه، سهاء قرن تقريبا. فهذه أزمة تتعلق بالنظر إلى الكتاب المقدس وصدقيته التاريخية، ذكروني بها حتى لا أنساها. التنويريون عاشوا في فترة هذه الأزمة، كانوا سببا أيضا في إحداث هذه الأزمة، لكن التنويريون ليسوا ملاحدة جميعا أو من عند آخرهم، انقسموا إلى قسمين، إلى تنويريين ملاحدة وتنويريين ربوبيين. من الصعب أن تجد تنويريا قامة تنويرية حقيقية وأن يكون مؤلها يعني ثيست، لا هو ديست وليس ثيست، ديست. إيش الفرق عاد؟ لا أن تكون ثيست يعني أن يكون لديك لاهوت، لاهوت كتابي بيبليكال ثيولوجي، لا ما عندهم مش لاهوت كتابي، لا يؤمنون باللاهوت الكتابي، يؤمنون بلاهوت العقل. من وين هذه جابوها؟ جابوها من أصلا هذا مصطلح التنوير من كلمة نور لايت. أول من استخدم يعني هذا المصطلح بشكل أدى في النهاية إلى إفراز هذا المصطلح المتأخر التنوير، ربما يكون ديكارت في حديثه عن النور الطبيعي. ما هو النور الطبيعي؟ نور، نور وتنوير. إيش النور الطبيعي؟ نور العقل. العقل عنده جدارة وعنده أهلية أن يتعرف على الحقائق، مش شرط دائما يتوسل ماذا؟ الكتاب أو الوحي، مش شرط، ممكن. مالبرانش تحدث كثير جدا، أكثر من أمعن في الحديث عن نور العقل، نور العقل، النور الطبيعي، مالبرانش الديكارتي. يعني حديثه عن هذا المصطلح يعكس هوسا به، أعجبه جدا هذا. ثم بعد ذلك من أتى خلفهم تحدث أيضا حديثهم النور والعقل يستطيع، بير بايل مثلا، بايل تحدث كثيرا جدا يعني حديثا يشبه أن يكون استغنائيا عن الكتاب المقدس، العقل يكفي. ومن هنا مفهوم الربوبية، ديزم، نؤمن بالله كخالق كصانع لهذا الوجود لكن لا يتدخل في حياتنا، حياتنا يكفي فيها ماذا؟ العقل. العقل يستطيع أن يعرف الخير والشر، الصح والغلط، يميز. لسنا بحاجة إلى شريعة، لسنا بحاجة إلى أنبياء ورسل، هذا الربوبي. طبعا في الترجمات العربية للأسف هناك خلط كبير، يترجمون الربوبي إلى الألوهي، خربط هذه. لا، الألوهة والألوهية تشير مفهوم ماذا؟ التعبد والعبادة. هذه أفضل ثيزم، اللي النفي تبعها ثيزم بصير إلحاد، اللا ألوهة، اللا ألوهية، الإلحاد، مذهب النفي. شو أبو العلاء المعري كان ذكيا على فكرة، المعري لم يستخدم لهؤلاء الإثيست يعني مصطلح الملاحدة، لا ما كانش يعرب بالطريقة في السياق العربي، استخدم ماذا؟ النفاة، ترجمة دقيقة. لو إحنا اتفقنا جميعا أن نسمي الإثيزم مذهب النفي والملحد هو النافي والنفاة بكون أجمل، لأن الإلحاد كما قلنا يشتبك مع أشياء أخرى، تعطيل بعض الصفات، تشبيه بعض الصفات الإلهية، مش عارف إيه، رد بعض الأحكام، إنكار بعض الأصول الدينية، كل هذا يعتبر إلحادا عنا في الفقه الإسلامي واللاهوت الإسلامي أو الكلام الإسلامي. على كل حال اصطلاح النفي عند أبي العلاء المعرف فعلا، لأنه إيثيزم نفي، هذا إيه، هذه للنفي، أسيكشوال يعني اللا جنسي مثلا، أسيكشوال كذا للنفي. طيب فاستخدموا إيه؟ النور العقلي. العقل هذا نفسه أيضا سيصير له جدارة أن يناقش الكتاب المقدس. هل أنت صادق؟ هل أنت ثابت تاريخياً؟ هذه مشكلة جديدة عاد، اسمها مشكلة إيه؟ النقد الأعلى، الهاي كريتيك، النقد الأعلى للكتاب المقدس، مشكلة كبيرة جداً. هذه المشكلة التي سماها بول هازار أزمة الوعي الأوروبي. باختصار أزمة الوعي الأوروبي هي أزمة العقل الأوروبي في النظر والتعاطي، في النظر إلى والتعاطي مع موروثه الديني المسيحي. هنا صار في أزمة حقيقية، سأحكي لكم عنها باختصار بعد قليل، بعد قليل. فإذا هناك الربوبيون وهناك الملاحدة. الربوبي يؤمن بالله كخالق، كصانع، مبدع لهذا الوجود، لكن ليس كمشرع، ليس كمشرع. كيف نعبده؟ بفعل الخيرات والإحسان إلى البشر، ها، والإحسان إيه؟ إلى الآخرين. هذه عبادتنا لله. يعني فولتير، فرانسوا فولتير، في القاموس الفلسفي، قاموس الشهير، ماذا قال؟ قال نريد من الربوبية، من الديزم هذا، مذهب الربوبية، نريد منه أن يعلم الناس كثيراً جداً أشياء تتعلق بالسلوك الأخلاقي، وأشياء قليلة جداً تتعلق إيه؟ بالعقائد الدينية. عقائد دينية قليلة تكون، قليلة جداً. الله موجود، حكيم، قدير، خير، حباب، رحيم، يكفينا. غير هيك ما بدناش. وبدنا إيه؟ أخلاق، أخلاق، أخلاق، أخلاق. على فكرة هذا كلام دون أيضاً إيه؟ أن نناقشه، لكن يؤشر إلى شيء خطير ويربط مع الكلام الذي اقتبسته مرتين ربما في سنة واحدة من ألبرت شفايتسر، حين قال يعني حاكياً عن توقعه أن النصر في المستقبل ربما القريب سيكون للأديان الأخلاقية. هذه الفكرة تنويرية، يعني فكرة ألبرت شفايتسر وصولها أيضاً إيه في عهده وفي عصر التنوير. أنا موافق من حيث نبدأ على هذه الفكرة، وأنا أقول لكم يعني بمعنى الإسلام مثلاً، وهو حق في اعتقادي كمسلم، حق عقيدة وشريعة حق، لكن إن أصررنا على طراز الآن وظللنا مصرين على أن نترجمه شريعة، أوامر ونواهي، وإفعل ولا تفعل وتبوات وإيه كمان، ونبسط ونمد رواق إيه هذه الشريعة، وحتى اللحية وحجم اللحية واللباس والكرافطة وما الكرافطة والنقاب وما النقاب واللي يطلع والبطل، كل شيء بنحط فيه حكم شرعي، كل شيء وحكم ركوب كذا وكذا، والمرأة تقود السيارة ما تقودش السيارة إلى آخره، كل شيء كل شيء. أنا بقول لك نحن سنعمل على أن يبتعد الناس عن الدين، خاصة في هذا العصر سيبتعدون، سينفرون، والعكس هو المطلوب. الاقتصاد في التشريع كالاقتصاد إيه؟ وعلى فكرة القرآن تشريعياً مقتصد جداً، صحيح؟ شوف أنت من ألوف الآيات يعني زهاء 6500 تقريباً وأقل من ذلك قليل من الآيات، المشهور عند علماء الأصول والاجتهاد أن آيات التشريع زهاء 250 آية. عجيب، 250 من 6500 تقريباً، نعم هذا التشريع، والباقي الباقي أكثر يتعلق بأمرين، بالعقيدة والعقيدة إيه؟ على أسس شبه عقلية، التأمل في الآيات. لدينا في القرآن شيء زهاء 1000 آية كونية تؤشر إلى الطبيعة، إلى الكون، إلى الخلقة، إلى إلى إلى إلى، عجيب. ثم بعد ذلك الأخلاق، هذه الأخلاق، السلوك الأخلاقي مع البشر، هذا دين جميل. يجب أن تكون خطتنا في خدمة الإسلام متناغمة مع ماذا؟ مع القرآن الكريم. ما عظمه نعظمه، ما أعطاه حجما وسيطا نعطيه حجما، وهكذا. إن تحدث عن الرحمة في 100 آية وتحدث عن إيه؟ النقمة في 10 آيات، خطبنا 100 خطبة عن الرحمة و10 خطب، وهكذا. هذا الصحيح، انتبهوا، أنا أقول لكم بشكل عام الفكر الإسلامي غير متناغم إلى حد بعيد مع الإيه؟ مع الموازين والمقادير القرآنية. هذا يحتاج لدراسة بحياله في أمور كثيرة غير متناغم. هذا لو أنصح الآن بعض أحبابي وإخواني إذا بده يقدم رسالة دكتوراه، هذه مش ماجستير، بدها دكتوراه، يكتب في هذا الموضوع، يشوف الخطاب الإسلامي مثلاً في القرن العشرين وفي إطار معين عشان يحدد يعني ومدى تناغمه مع الموازين والمقادير والمعطيات القرآنية، وحتشوف سوف نصعق، هتلاقي فيه تشاكس تماماً، القرآن يسيرها كذا وهم يسيرها كذا من حيث التناغم والهرمونية. على كل حال فنعود إلى موضوعنا. فالتنويريون منهم الملاحدة ومنهم المؤمنون، لكن المؤمنون كانوا ربوبيين الكبار، يعني كانوا ربوبيين مثل فولتير كما قلت لكم، مثل السياسي والعالم والمخترع الأمريكي بنيامين فرانكلين كان ربوبيا، مثل السياسي اللامع الشهير الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون كان وكان يقول، يعني فولتير قال بدنا دين، بدنا الربوبية هذه تكون كدين يعلم أخلاقا كثيرة ويعلم عقائد قليلة جدا اقتصاد. جيفرسون ماذا قال؟ قال الدين الذي أؤمن به، قال عقائد يقبلها العقل على أسس من العقل. هنا في أولوية مطلقة للعقل، الوحي يختفي هنا، صحيح الوحي يختفي لكن لا يختفي بالكامل. لماذا؟ الوحي يوحي، يعني مفهوم الإله، هذا الإله الطيب الرحيم المحب، برضه من مستمد هذا؟ هو مستمد من الكتاب، من البيبل، ما في كلام يعني، صحيح. هذا الإله له أسبكتس يعني أو صور أخرى، وجوه أخرى، لا، الدين الربوبي لا يحب أن ينظر إليها. فولتير مرة كتب يخاطب الله تبارك وتعالى، يقول له يصورونك طاغية جبارة وأبحث فيك عن أب رحيم، لست مسيحيا، أنا مش مسيحي، أنا ربوبي، لست مسيحيا فقط من أجل أن أحبك أكثر. وهو كان ساخرا جدا وأثر جدا، كان أعدى أعداء كان الكنيسة فولتير، يكرهونه جدا اليوم، مكروه هذا الرجل ولا يعتذرون إليه لأنه كان ساخرا، لم يكن ملحدا، الرجل ربوبي متحمس، كان يقول لو أن الله غير موجود لا وجب علينا أن نخلقه، لأن الحياة لا تطيب بدونه، لا تستمر المجتمعات بدونه، فلماذا تحاربونه؟ لماذا؟ خففوا من غلوائكم، لولا هذا الإله لخانتني زوجتي ولا سرقتني خادمتي أو خادمي، خلي الله موجود، قال ليش؟ إذا مش موجود إحنا لازم نوجده عشان نقدر نتعايش أخلاقياً، يعني هو تقريباً، طبعاً هو ضد عاد نظرية أن الأخلاق الطيبة يمكن أن تقوم بغير بغير دين أو بغير إيمان بالله، يعني بلا إله كما قلنا، ويقول لا مش صحيح، بلا إله ما في أخلاق، هو ضد هذا المنظور. على كل حال فالدين يبقى في نهاية المطاف يوحي، يبقى يوحي. مدام ذكرنا أزمة الوعي خلينا أعطيها بكلمات قصيرة. أنا طبعاً اليوم للأسف مضطر أن أكثف كثيراً. لماذا؟ يعني في بعض التعليقات طالعتني من بعض الإخوة ذات طابع استعجالي، قال حلقة أو حلقتان لسه ولم ندخل في الموضوع، وللأسف هذه عادتنا نحن العرب، سبحان الله، يريد أن نحن نتحدث عن موضوع الإيمان والإلحاد، هذا موضوع يعني يا إخواني صدع أدمغة وعذب نفوسا عبر القرون، خاصة في هذا العصر بدهم من أول حلقة مباشرة، لا طبعا الحكم على الشيء فرع تصوري. وبعدين نحن الآن نعيش للأسف الشديد يعني كما قلت لكم يعني موجة الحاد متصاعد ربما في العالم العربي، نريد أن نفهم لماذا ألحد الأوروبيون، يعني من ألحد منهم، ونقايس ونقارن، وعلى فكرة الأسباب متشابهة متشابهة جدا، ما حصل عندهم ويحصل نريد أن نفهم. وفي وقت لعلنا اليوم نبدأ إن شاء الله ربما أول حلقة في نقاش قضية الإلحاد والإيمان، وندلي بعض براهين عاد، وحتشوف طويلة جدا جدا، مسألة طويلة أطول من تخيلون، الحلقات طويلة جدا، ما في إنه خمس ست حلقات وانتهينا عاد، لا ما في زي هيك، نريد نحن أن نتكلم وأن نناقش فعلا بمصداقية بعمق حقيقي. بعض الناس أعطاني شيء كان على سواد من أول حلقة، أنا رفضت أن أخذ شيء كان على بياض، قال إحنا ما سمعناش لسه، بس واضح إنه مش حيقنعنا. ليه يا حبيبي مش حقنعك؟ أنت سمعتني؟ كيف عرفت؟ طبعا هذه تعليقات بسيطة، لكن هذا يعني أنا استجبت إليها اليوم، إني بدي أكثف العرض التاريخي، ربما أنتهي منه في هذه الحلقة إن شاء الله، ما بدي أطول لأنه بعرف العرب يملون، أول حلقة يحضروا 10,000، الثانية أقل دائما، الثالثة إذا دخلنا في الجد معناها ما إيش هذا؟ ما عدناش، لذلك نحن ثقافتنا بسيطة والله عقد حالنا، يعني ما عندناش النفس خلاف الغربيين يا أخي، خلاف هؤلاء القوم. ما عندنا بدنا عندنا العباره اللعينه هذه، ما قل ودل، هذه ذبحتنا، هذه كل ما قل ودل صرنا في الاخير الى قل ولا دل، ما عندنا حاجه. صرنا ايه هكذا معدومين معدومين معدومين العقول والثقافه. ما بصح هيك. على كل حال، ما هي ازمه ايه العقل او ازمه الوعي الاوروبي في فتره التنوير تقريبا؟ ما هي؟ هي بسبب ايها الاخوه ما يعرف بالنقد الاعلى، نقد الكتاب المقدس. هذه قنبله فجرها ايه ريشار سيمون الفرنسي، هو ابو ايه هذه الدراسات. لكن في الحقيقه هي ما القنابل التي زرعها؟ باروخ سبينوزا، اللي زرعها سبينوزا وفجرها مين؟ ريشار سيمون الفرنسي. طبعا في رساله اللاهوت والسياسه واضح جدا الجهد الذي بذله سبينوزا ايها الاخوه والاخوات في إعادة النظر في الصدقية التاريخية للكتاب المقدس، ثم تدعيم المبدأ الجديد في النظر إلى الكتاب المقدس على ضوء المقررات العقلية والعلمية. هذا شيء جديد، ما كان يسمع بمثله من قبل، ولا أصلاً هذا كان خارج دائرة المفكر فيه. انتبهوا، في شيء اسمه المفكر فيه، في أشياء، في حقبة معينة بتكون خارج دائرة إمكان أن يفكر فيها، لا يخطر على بال أحد أن يفكر فيها. وحين يخطر على بال أحد أن يفكر فيها، إذا كان هذه الأشياء ذات حجم هائل، إيش بصير؟ بصير في قطيعة، ندخل في عصر جديد، في حقبة فكرية جديدة، روح جديدة. يعني الآن لما نتكلم حنقول إيه مثلاً العصر القديم والقرون الوسطى والعصر الحديث، هذه مش تقسيمات أو تحقيبات محض تاريخية. المؤرخ يهتم إيه بها من زاوية تاريخية، المفكر والفيلسوف يهتم بها من زاوية إيه؟ من زاوية النموذج الإرشادي، من زاوية الفكر، من زاوية الروحية. واضح؟ المزاج إيه؟ العقلي عند إيه؟ الأمة. هذا هو. لذلك هذا المصطلح نجده مرتين، مرة عند توماس كون، طبعاً واضح أنه أسبق من فوكو بأربع سنين. توماس كون نشر كتابه بنية الثورات العلمية سنة 1962، والفيلسوف الفرنسي الشهير ميشيل فوكو نشر كتابه الكلمات والأشياء 1966. فهل استفاد من توماس كون؟ لما لا؟ وهذا مرجح، لأنه يعني في تشابه كبير. توماس كون تحدث عن إيه؟ عن الإطار أو النموذج الإرشادي، البارادايم، هذا باراديغما بالألماني، باراديغما بارادايم، تحدث عنه. أوكي. يعني مثلا في حقبة نيوتن عند إيه النموذج ماذا؟ نيوتني موديل عند هذا الإنه. بعدين جاء عندنا ايش؟ النموذج الاينشتايني النسبوي، نموذج اخر. هذا بدا الكون كله امامنا ايه؟ في مظهر جديد، ونفسره بطريقه جديده، مبادئ جديده غير. قال هذا ايه؟ اسمه النموذج. فوكو تحدث عن ايه؟ عن الابستيمي، ما قالش ايه نموذج ارشادي، قال ايه؟ الابستيمي. قال في لدينا قطيعتان معرفيتان كبريان في أوروبا طبعاً في العصر الحديث، لحظتان كما نقول، يعني لحظة ولحظة، قطيعة قطعة، لحظة ديكارت ولحظة كانت، قطيعتان. لحظة ديكارت قطعت مع ماذا؟ مع التفكير قبل الديكارتي. كيف كان التفكير كذا؟ هذه مسألة. كيف بعد ديكارت صار؟ اليوم احنا أعطيناكم إيه شيئاً بسيطاً جداً. بعدين عندنا لحظة كانت، لحظة كانت، هذا تقدير لجهد إيه؟ كانت، تقدير لجهد كانت. على فكرة مقولة شائعة في الدراسات الفكرية، لولا نيوتن ما كان كانت. عجيب، هذا عالم وهذا فيلسوف، ايش دخل؟ قال لك لا. اصلا كانت كان له دراسات علمية، وعنده نظرية في نشأة الكون، ونظرية في تفسير الزلازل والبراكين، ونظريات في علوم شتى. الرجل كان موسوعة، لكنه فيلسوف من درجة اولى. استوعب العلم النيوتني واعجب به جدا الى حد التقديس. يعني بتعبير فوكو كان عاجزا ان يفكر خارجه، ما يقدرش، هو بيعتبر خلاص هذه ارقى صيغه لفهم العالم الطبيعي نموذج مين؟ نيوتن. واضح؟ فولتير كان مثله، فولتير ايه؟ كان مثل كانت، معجبا جدا بنيوتن، معجبا جدا بنيوتن، وكان يحلف به، الوحيد الذي يحلف به يقسم، وحياه نيوتن يقول، هو بنيوتن، فولتير لا يقسم الا ايه؟ الا بنيوتن. في الرسائل الفلسفية، مش القاموس، الرسائل، في الرسائل الفلسفية، هذه أثر ضجة كبيرة أول ما نشرها، في الرسائل الفلسفية ذكر أن أعظم شخص في العالم هو نيوتن. قال هذا أعظم شخص، لا نجادل في هذا. فنيوتن أيها الإخوة بنموذجه العلمي في تفسير الوجود أو الكون أثر كثيرا وألهم هؤلاء العمالقة. كان له دور خطير، كان له دور إيه؟ خطير وكبير. أعتقد مين الشاعر الذي كتب إيه على شاهدة قبر نيوتن؟ الآن تذكره، غاب اسمه. ألكساندر مين؟ بوب. بوب، شاعر بوب كتب ماذا؟ كتب كان العالم أو الكون ظلاما، كل شيء كان ظلاما، وخلق الله نيوتن وقال ليكن نيوتن فأضاء كل شيء. يعني يختص برضو الكتاب المقدس. كل شيء كان مظلما، خلق الله نيوتن قال ليكن نيوتن فأضاء كل شيء. هذه مكتوبة على شاهدة إيه؟ قبر إسحاق أو إيزاك نيوتن. معناها نيوتن أيها الإخوة فعلا أضاء لنا العالم، استطعنا أن نفهم هذا الوجود، نفهم هذا الوجود. نعود إلى إيه؟ النقد الأعلى، ولكن إن شاء الله في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.